من ذلك ما جاء في الرواية الثانية رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته، فهذا شرط إذا ما تحقق بالعاطس وجب على السامع أن يشمته. والسامع هنا يجب أن نلاحظ أن ألف السامع هي الاستغراق والشمول، وليست بالعهد أي على كل سامع، فكل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشمته. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في درس ماض، فإنه إذا دخل جماعة مكانا ما وسلم أحدهم فقد أجزأ عن الآخرين، كذلك إذا رد السلام أحد الجالسين فقد أجزأ عن الباقين، لأنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما التشميت فليس كذلك، وهذا يجب أن تكون على ذكر منه. وقد سأل النساء يومئذ: أين الدليل على هذا التخصيص لعموم وجوب التشميت على كل سامع؟ فقلت: انتظر فسيأتيك في الدرس، أي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الآن نتكلم عليها. فالدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. هكذا الوقت، فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذن هنا أمران يجب التنبه لهما: الأمر الأول أن بعد أن عرفنا أن التشميت في أصله واجب، لكنه يجب بشرط أن يحمد الله ذات العاطس، فإذا عطس ولم يحمد الله أو حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به فهذا لا يستحق التشميت، ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أنس مالك بن أظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم فقال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن، كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا لا يدعو لي كذلك؟ فقال له سائلا: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. قال: أما ذاك عطس فحمد الله فشمته، وأما أنت فلم تحمد الله عز وجل فما شمته. لذلك جاء في رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا الكلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحمده على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة، هذه قضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس ممن يشعرون براحة بعد العطاس، ولكن الحقيقة كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء كما كنت قرأت قديما في بعض المجلات العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ، ولذلك يجد العاطس شيء من الراحة في نفسه بعد العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. ورتب على ذلك ما علمتم من وجوب تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا الحديث حديث أنس بن مالك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقه لهذا القيد: إذا عطس فحمد الله فشمته. قلنا أن مفهوم ذلك أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمت ذاك الذي حمد الله ولم يشمت ذاك الآخر الذي لم يحمد الله عز وجل. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نلاحظه، ولا ينبغي للمسلم أن يتزيد على ما شرع الله وأن يتعبد زيادة عما جاء في السنة فيتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا شمتنا، ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المبادئ العامة فيتوسعون في تطبيقها ويضعونها في غير مواضعها، فيقولون يا أخي شوفي إذا أنه يرحمك الله دعونا له بالخير وبالرحمة شوفي. فنحن نقول كما نقول دائما وأبدا يردي كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين لأهوائهم. نقول جوابا لقوله شو فيها، فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فيها أنك أنت توهم السامع الذي يسمع كلامك حين تقول شو فيها، أنت أرغب في الخير وأعرف في الخير من نبيك عليه الصلاة والسلام حينما شمت الذي حمد الله ولم يشمت الآخر الذي لم يحمد الله، فأنت أرغب فيما عند الله من أجر وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا. إذن ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا ذاكر بأن النقص لا بد لنا منه، لا سيما فيما لم يفرض علينا مما هو سنة أو مستحب، لأننا لا نستطيع أن نلم وأن نحيط بكل العبادات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نلم بكل عبادات والطاعات، إذن حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير، فأولى حين ذاك أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على لسان عليه السلام. إذن من أراد التزيد من الطاعة عليه باتباع السنة، ولن يستطيع أبدا أن يحيط بها كما ذكرنا آنفا. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين أن يحذره من الزيادة في الدين بهواه، بعادة له، بمنطق خاص له، لأنه فيما شرع الله عز وجل ما يغني عما لم يشرعه الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تشميت العاطس غير الحامد لله عز وجل. هكذا السنة قولا بمفهوم قول عليه السلام: إذا عطس فحمد الله فحمدته. وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر ألا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذاك الحديث الذي نقلته لكم آنفا من صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يجتمعون على تشميت العاطس كلهم جميعا، يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين انتهى الأمر. هذا الجمهور مخطئ لا شك، بعضهم أكثرهم بجهل بهذا الحديث في صحيح البخاري، والقليل منهم بفلسفة خاصة من عندهم سمعناها مرارا وتكرارا. يقولون: يا أخي، في هذا المجلس مثلا واحد عطس، شو كل هذا بدنا نشمته حيصير ضوضاء وغضاء. أنا أقول: هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك المسلم حين عطس الله وحمده يرحمك الله، فهذا دعاء وذكر لله عز وجل. وفلتكن هذه الظاهرة أي شيء فيها، لا شيء فيها أبدا سوى أن الناس أرقاء وعبيد العادات والتقاليد دون انتباه منهم هل هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة، ولا كما تقول العامة هاتي له إشي، أو أحرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن: هكذا وجدنا أبانا على أمة. ومن العجيب، وهذا أيضا بحكم العادة، أن الناس اعتادوا رفع الأصوات بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويكاد الإنسان المسلم السلف المحمدي المتبع له لا يتمكن من دخول بعض المساجد لشدة ما يسمع فيها من أصوات. ما هذه الأصوات؟ زعموا أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا سيما من بعض الطرق، ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم، والمواسم التي لا أصل لها، كليلة النصف من شعبان مثلا، وليلة السابع من رجب، وليلة القدر. ليلة القدر بنص القرآن هي خير من ألف شهر، ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بكونه أمرا نكرا، ومع ذلك فلا تجد له منكرا. الاجتماع على الذكر وأخذ بعضهم بيد بعض والميل يمينا ويسارا، وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم أنه إذا قيل هذا ليس بذكر، بل هذا يشبه نبيح الكلاب، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب. هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث في كتب القوم لا يصدق أن الأمر وصل في جهل هؤلاء الناس إلى هذا الحضير، أن يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث: اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب. أما الحديث الآخر الذي تسمعونه من كثير من المشايخ، وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال انه مجنون. ولذلك تجدهم يجنون فعلا في ذكرهم، وتجد بعضهم يقع على الارض، هو تصنع، هو فعلا من كثرة ما يجد نفسه ويتعبها، سواء كان هذا أو هذا، فكما يقال أحلاهما مر، كل ذلك لا يشبع. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: أيا جيل ابتدائي شر جيلي. لا، هذا ليس من كلامه، ولكنه أيضا من كلام بعض العلماء: أيا جيل ابتدائي شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل. أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والخصول؟ عاشر. أما ابن القيم فيقول في أرجوزة ناعمة ولطيفة جدا: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ وقالوا: فكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع. كذاك البهائم يرقصها ريها والشبع، فيا للعقول ويا لابنها، ألا منكر منكم للجزع؟ تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. كنائس النصارى مع الأسف إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا، اللهم إلا في تراسيلهم وأناشيدهم، وهي طبعا من ضلالهم الدخيل في دينهم، وقلدهم المسلمون مع الأسف في بعض المواطن كتشيع من الجنائز ونحو ذلك. ولكن بصورة عامة لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي نسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضلة. هذا كله ليس لست أقصد هو البحث فيه، وإنما أذكر هذا أصبح أمرا معهودا، ودون أن يكون له سند إلا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر: اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون، أو ذاك الحديث الباطل: اذكروا الله ولو بنبيه الكلاب. أما ما نحن فيه الآن فحق على كل من سمعه وأن يشمته. هنا بقى ستيقظ عقولهم إن كان لهم عقول، فيقولون: يا أخي مو معقولة مو مقبولة، واحد عطس، فواحد بيقول له: يرحمك الله، كل ياتنا بنعمل مظاهرة ونقول: يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. طيب ايش فيها بنعمة مظاهرة؟ لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها إلا الدعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذا نحن نقف عند حدود الله، سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل: وما أوتيت من علم إلا قليلا. ولا نقبل أي شيء لم يأتي في شرع الله، سواء زين لنا أو قبح لنا، فهذا التشميت من الواجبات الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة ومبتكرة من الناس الفطرة أو الجهلة، وإنما هو شرع الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريف المسلم على كل من سمعه إذا

وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع كالزيادة بعد الأذان مثلا، فرأسا يمكن ويقول لا تصلي على النبي. إذا مو غريب أبدا أن ينقل خصومنا عنا جميعا نحن ابن وذول يمكن